أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام يدور حول الفرق بين الأمارات والأصول، وذكرنا نظريتين تفسر حقيقة الأمارة وحقيقة الأصل العملي. والنظرية الأولى ما تبناها المحقق النائمي على الله مقامه الشريف، وحاصل تلك النظرية أن الفرق بين الأمارة والأصل يرجع إلى ما هو المجعول الذي جعله الشارع. فإن كان المجعول مرتبة الإحراز بلحاظ الانكساج والطريقية فهذا هو مورد الأمارة، وإن كان المجعول هو مرتبة الإحراز بلحاظ الجري العملي فهذا هو الأصل العملي التنزيلي كالاستصحاب. وإن كان المجعول ليس مرتبة الإحراز لا بلحاظ الجري العملي ولا بلحاظ الانكشاف فهذا هو الأصل العملي غير التنزيلي. الأصل العملي غير التنزيلي من قبيل ماذا؟ من قبيل أصالة البراءة ومن قبيل أصالة الاحتياط. لعلي أنا بالأمس مثلت بأصالة الطهارة، لا، أصالة الطهارة المشهور على أنها من الأصل العملي التنزيلي، حيث لوحظ فيها الواقع وهو تنزيل المشكوك منزلة الواقع. فالشارع المقدس عندما قال كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر فتبعه بعينه، مفاد الرواية تنزيل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة الواقعية، فيكون مفاد أصالة الطهارة يشابه إلى حد ما مفاد أصالة الاستصحاب، حيث أن هناك في الاستصحاب يوجد تنزيل وهو تنزيل الاحتمال منزلة المتيقن، تنزيل الشك منزلة اليقين. كذلك في أصالة الطهارة يوجد تنزيل وهو تنزيل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة واقعية. بهذا اللحاظ تكون أصالة الطهارة من قبيل ماذا؟ من قبيل أن المجعول فيها مرتبة الإحراز بلحاظ الجري العملي، فتكون من الأصول العملية التنزيلية، حيث نزلت الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة واقعية. إذا شككت في أن هذا الثوب طاهر أو ليس بطاهر، يأتي الشارع ويقول نزل هذه الطهارة منزلة الطهارة الواقعية، أي أحكم عليه بأنه طاهر. وأما النظرية الثانية وهي التي سلكها السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه من أن ما ذكرته مدرسة المحقق النائمي لا يعدو أن يكون الفرق يكون في الصياغة، ولا يعدو أن يكون الفرق كامل في إنشاء الحكم. فإن أنشئ الحكم بطريقة، أو قل فإن أنشئ الحكم بلسان الجري العملي يكون أصلا تنزيليا، وإن أنشئ الحكم بلسان الانكشاف يكون أمارة، وإن أنشئ الحكم بلسان تسجيل الوظيفة العملية فقط يكون أصلا غير تنزيلي. إذن يقول السيد محاولة المحقق النائيني ترجع إلى نوع الصياغة التي صيغ بها الحكم. بأي صياغة صيغة؟ هل صيغة بلحاظ مرتبة الإحراز من جهة الجري العملي، أو مرتبة الإحراز من جهة الانكشاف، أو بلحاظ تسجيل وظيفة عملية ليس أكثر؟ إذا روح الفرق الذي يذكره المحقق النائيني يرجع إلى ماذا؟ إلى لسان صياغة الحكم الظاهري. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه لا، ليس الفرق عليكم السلام، ليس الفرق هو في حدود صياغة الحكم وحدود صياغة الحكم الظاهري، بقدر ما يقع الفرق ويكمن الفرق روحا وجوهرا في مرتبة قبل صياغة الحكم الظاهري. أين الفرق؟ يقول الفرق ثبوتي، وحاصل هذا الفرق أن ملاك حجية الحكم الظاهري عند الموازنة بين الأهم والمهم. ماذا نظر الشارع؟ إن لاحظ قوة الاحتمال والكاشفية كان ذلك مورد أمارة، وإن لاحظ قوة المحتمل فقط ونوع الحكم كان ذلك أصل غير محرز، وإن لاحظ ماذا؟ قوة الاحتمال والمحتمل كما في قاعدة الفراغ فهذا هو الأصل المحرز. إذن روح الفرق يرجع إلى ما هو ملاك جعل الحكم الظاهري، إن كان ملاكه قوة الاحتمال أو قوة المحتمل أو قوة الاحتمال هذا هو روح الفرق بين الأمارة والآص، لا يرجع إلى أسلوب الصياغة التعبيرية، إنما يرجع الفرق إلى ماذا؟ إلى ما هو الملاك التام في تقديم الأهم على المهم عند التزاحم الحفظي. قال نرجع إلى الدليل، دليل البراء ماذا يقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلم. لم نلاحظ أن الشارع هنا نزل شيء منزل شيء آخر، بخلاف لاحظ ماذا قال؟ قال كل شيء لك ظاهر حتى تعلم أنه نجس، كل شيء لك ظاهر حتى تعلم أنه نجس، فنزل المشكوك منزلة الطاهر. أما رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أخوك دينك فاحسب، يوجد تنزيل شيء منزلة شيء في هذه الرواية؟ لا يوجد، إذا ليس إلا في مقام تفشيل الوظيفة العملية ليس أكثر. يقول السيد هذه الأدلة وهذه الصياغات ليس هي الفارق، هذه تكشف عن الفارق، هذه الصياغات إنما هي بيان وإشارة ومشير إلى ذلك الفرق الجوهري الذي نذكره. المحقق النائني يقول السيد أن المحقق النائني يقول أن الفرق يرجع إلى ماذا؟ إلى صياغة الحكم الظاهري. يقول السيد لا، هذه الصياغات المجعولة ماذا؟ تكشف عن ذلك الفرق. بمعنى آخر، إذا كان ملاك جعل الحكم الظاهر بلحاظ قوة الاحتمال والكاشفية، تبدو لدقة تعبير سيد الشهيد، إذا كان ملاك جعل الحكم الظاهر قوة الاحتمال والكاشفية، كان المناسب أن يأتي الشارع بعبارة اسمع له وأطعه فإنه الثقة المأمون، اسمع له وأطعه فإنه الثقة المأمون، إشارة إلى الثقة يعني بما لا نحو كاشفية، لأن الشارع لاحظ في خبر الثقة قوة الاحتمال ناسب أن يأتي بهكذا صياغة. أما عندما يلحق قوة المحتمل فقط ناسب أن يقول رفع عن أمتي ما لا يعلم، وإذا لاحظ قوة الاحتمال والمحتمل ناسب أن يقول ماذا؟ ناسب أن يقول هو حين وضوئه أذكر منه حين يشك، كما فيما سفرت بكير بن عين. إذن أولا الشارع يلحق ملاك الجعل الحكم الظاهري وملاك تقديم الأهم على المهم، ما هو؟ إذا لاحظ الملاك أنه هل هو بلحاظ قوة الاحتمال أتى بصياغة تناسب هذا الملاك، إذا كان الملاحظ قوة المحتمل أتى بصياغة تناسب هذا المحتمل، إذا كان الملحوظ قوة الاحتمال والمحتمل أتى بصياغة تناسب هذا اللحاظ، وليس الفرق في الصياغات، الصياغات تكشف عن هذا الفرق وليس هي نفس الفرق. نعم، ولكن التحقيق وتوضيح ذلك أن عرفنا سابقا أن الأحكام الظاهرية مردها إلى خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية، متى حين يتطلب كل نوع منها من هذه الأحكام ضمان الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر، وهذا ما عبّن عنه بالتزاحم الحفظي. وكل ذلك يحصل نتيجة الاختلاط بين الأنواع عند المكلف. أي أنواع؟ أنواع الحكم يعني محرمات وإباحات، وعدم تمييزه المباحات عن المحرمات مثلا، والأهمية التي تستدعي جعل الحكم الظاهر وفقا لها. لاحظ تقديم الأهمية بأي ملاك، تارة يكون بلحاظ الاحتمال والكاشفية، وأخرى بلحاظ المحتمل يعني نوع الحكم بغض النظر عن كاشفيته وعدم كاشفيته، وثالثة بلحاظ الاحتمال أي الكاشفية والمحتمل أي نوع الحكم معا. فإن شك المكلف في الحكم، فإن شك المكلف في الحكم يعني وجود احتمالين أو أكثر في تشخيص الواقع المشكوك، كما إذا شك أين المباح وأين المحرم من بين هذه الكؤوس الخمسة. وحينئذ فإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر وجعل الحكم الظاهري وفقا لها، يعني وفقا للملاك الأهم، لما؟ لقوة احتمالها. ما معنى قوة احتمالها؟ يفسره وغلبت مصادفة لل، هذا الذي عبر عنه بالكاشفية. الشارع جعل حجية خبر الثقة وجعل الحجية لخبر الثقة بملاك أن خبر الثقة له نحو كاشفية، وإن كانت تلك الكاشفية كاشفية ناقصة بنسبة 80%، وجعل الحكم الظاهري وفقا لها يعني وفقا لذلك المحتمل الأهم لقوة احتمالها وغلبة مصادفته للواقع. لاحظ بدون أخذ نوع المحتمل أي نوع الحكم بعين الاحتمال. يعني الشارع قال لك صدق الثقة، لماذا قال لك صدق الثقة؟ بلحاظ أن خبر الثقة ماذا؟ له نحو كاشفية نحو الواقع، بغض النظر كان الذي أخبرك به الثقة حرمة وجوب استحباب كراهة، إذا لم يلحظ ماذا؟ نوع الحكم. لاحظ فقط ماذا؟ لاحظ يعني بعبارة أخرى فنية الملاك التام في جعل الحجية لخبر الثقة ما هو؟ هو ما يمتلكه خبر الثقة من كاشفية، سواء كانت كاشفية نحو وجوب نحو حرمة نحو استحباب، لا يهم الشارع نوع الحكم نوع المحتمل. فهذا هو معنى الأهمية بلحاظ الاحتمال. إذا معنى الأهمية بلحاظ الاحتمال غلبة المصادفة، كاشفية الخبر نحو الواقع وتجاه الواقع، وبذلك يصبح الاحتمال المقدم أمارة، سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهر لسان جعل الطريقية، أو كان وجوب الجري على وفق أمارة، لا يهم. نعم الأنسب أن يجعله بنحو طريقية، الأنسب أن يجعله بنحو طريقية. وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر لا لقوة الاحتمال بل لأهمية المحتمل بدون دخل لكاشفية الاحتمال في ذلك، كان الحكم من الأصول العملية البحتة، البحتان غير المحرزة، كأصالة الإباحة وأصالة الاحتيال. الشارع ماذا قال؟ أخو كدينك صحته كدينك. الشارع عندما لاحظ أن هذا المكلف وقع في تزاحم حفظي ولا يعرف كيف يحافظ على أغراض المولى، المولى رأى أن مصلحة ترك الحمر أهم من مصلحة شرب عصير، فماذا يقول المولى؟ يقول له احتسب ولا تشرب جميع هذه الكؤوس. هنا ماذا قدم؟ لم يقول الشارع احتسب لأن الاحتياط له نحو كاشفية، الاحتياط ما له نحو كاشفية، إنما لاحظ نوع الحكم نوع المحتمل وهو وجوب ولهذا قال يجب الاحتياط. اخوك دينك فاحتسب، احتسب عن صيغه امر، لاحظ نوع الحكم وهو وجوب الاحتياط. وان كان الاحتياط ليس له ماذا؟ ليس له نحو كاشفيتين او اثاره البراءه كما قلنا. لاحظ نوع الحكم وهو ان يكون التكليف مشكوكا، ان يكون الحكم كل حكم كان مشكوكا فهو مرفوع، فهو مرفوع عنك. كأثارة الإباحة والاحتياط الملحوظ في أحدهما أهمية الحكم الترخيصي المحتمل، وفي الآخر أهمية الحكم الإلزامي. الآخر يعني أثارة الاحتياط بقطع النظر عن درجة الاحتمال، يعني بقطع النظر عن أن هذا الاحتياط له كاشفية أو ليس له كاشفية. الشارع لاحظ أن المهم عنده أن يقدم حكمه الإلزامي، فيقول لك احتط ولا تشرب هذه الكؤوس. وإن كان الأهم هو مصلحة الخال، يقول لك ماذا؟ كل شيء لك مباح وتناول هذه الكؤوس. يلحظ نوع الحكم، ما هو المهم؟ هل عنده الحكم الإلزامي هو الأهم أم الحكم الترخيصي؟ سواء كان لسان الإنشاء والجعل والصياغة للحكم الظاهر بلسان تسهيل وظيفة عملية أو لسان جعل طريقية. وإن كان الأنسب هو أن يأتي صياغة الحكم الظاهر بلسان تسهيل الوظيفة العملية. لا يوجد تنافي، لأن ميلاد الحكم الظاهر عين ميلاد الحكم الواقع. أين المهم؟ هو تقديم شرب الخل أو شرب الخمر أو ترك شرب الخمر؟ أين المهم في نظر الشارع؟ هو الشارع ينظر أن المصلحة المهمة بحد لا يرضى المولى بتفويتها هو أن لا يتناول الخمر، فما هو المناسب؟ أن يقول له احتسب، أن يقدم الحكم الإلزامي. كيف يقدمه؟ ويقول له عليك بالاحتياط. ما معنى عليك بالاحتياط؟ أن لا تشرب، لا تشرب الجنة. لا، قد احتمال ثاني أن يكون عند المصلحة وأن يتناول العصير، الجو حار وبين هذه الكؤوس عصير فراولة، فالمولى المصلحة أن يتناول العبد عصير الفراولة، فيقول له ماذا؟ مباح، نصي عن أمتي ما لا يعلمون، اشرب حتى أضمن أنك تشرب عصير عصير ماذا شيخ أحمد؟ مانجا. نعم، سواء كان لسان الإنساء والجعل للحكم الظاهر لسان تسهيل وظيفة عملية أو لسان جعل الطريقية، وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كلا يعني الاحتمال وال يعني لاحظ أن هذا الحكم له كاشفية، ولاحظ أيضا نوعا نوع الحكم كما في قاعدة الفراغ لا نحو كاشفية، لأن الإنسان إذا شك بعد فراغه من العمل هل أنجز العمل بتمامه أو لم ينجز العمل بتمامه، يقولون العقلاء ماذا؟ يقولون الإنسان إذا شك بعد الفراغ في الحقيقة هذا الشك بعد الفراغ من العمل يكشف أن الإنسان أثناء القيام بالعمل متوجه إلى تمام عمل ويأتي بكل أجزاء العمل. ولهذا نفس الرواية ماذا قالت؟ هو حين يتوضأ أذكر منه حين أذكر، يعني هناك كاشفية. الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يتوجه إلى أن يأتي بجميع أجزاء الوضوء، لكن قاعدة الفرق هل تجري في كل شيء؟ الإنسان صلى وفرغ من صلاته وشك أنه أتى بالركوع لم يأتي بالركوع، كما مثلنا أيضا في مثال غسل يده اليمنى وقبل أن يغسل اليسرى شك أنه هل أتم أجزاء اليمنى كلها أم بقي إصبع لم يأتيه ماء، هل يقال أنه فرغ من غسل اليد اليمنى عليه أن ينتقل إلى غسل اليد اليسرى، أو يجب عليه فقهيا أن يغسلها مرة ثانية قبل الانتقال إلى اليسرى؟ يلتزم فقهيا أنه يجب عليه أن يغسل اليد اليمنى قبل انتقاله الى اليد، ليش احنا ما قدموا، ليش ما طبقوا قاعدة الفراغ؟ لماذا لا يقال هو فرغ من غسل اليد اليمنى وعليه ان ينتقل الى اليسرى؟ لانه حين غسله لليمنى اذكر من كونه من حين شكه مثلا. لماذا لا يتطبق قاعدة الفراغ في مثل هذا الموضوع؟ قالوا لأن قاعدة الفراغ لم يلحق فيها فقط الكاشفية، وهي كون الإنسان حين يأتي بالعمل يتوجه إلى عمله ويستحضر أجزاء عمله، لم يكن هذا هو الملاك التام، هذا جزء الملاك. الجزء الآخر ما هو؟ هو نوع الحكم وهو نوع الحكم. لاحظ الشارع نوع الحكم، وهو أن يكون الفراغ والشك بعد الفراغ عن جميع أجزاء عمل. إذا لاحظ نوع الحكم ونوع المحتمل. نعم، وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كلا الأمرين من الاحتمال والمحتمل، كان الحكم من الأصول العملية التنزيلية أو المحرزات فقاعدة الفراغ. نعم، الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل طريقية تسمع له وأفعه فإنه الثقة المأمون. والأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل أن يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة، أخوك دينك فاحفظ لدينك، لا أن هذا الاختلاف الصياغي هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول. هذه الصياغات تكشف عن ذلك الفرق، وهو قوة الاحتمال أو المحتمل أو الاحتمال والمحتمل. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالفرق بين الأمارة والأصل. وتترتب ثمار عديدة على مسلك السيد الشهيد إذا كان الملحوظ قوة الاحتمال والمحتمل أو الاحتمال والمحتمل. هناك ثمار عديدة وسوف تأتي إن شاء الله خصوصا في الأصول العملية. هناك في الأصول العملية يقال بناء على نظرية المحقق النائني من الفارغ يكون الأثر كذا، وبناء على نظرية السيد الشهيد يكون الفرق مغاير للفرق الذي يترتب على نظرية المحقق النائني. فلا بأس أن يبقى هذا الفرق في الأذهان، خصوصا في موارد التعارض عندما تتعارض الأمارة والأصل العملي. فرضان خبر الثقة دل على وجوب صلاة جمعة في عصر الغيبة، والإنسان الآن يشك هل الصلاة واجبة وليس، يستطيع أن يطبق ماذا؟ أن يطبق أصالة البراء. يقول رفع عن أمة ما لا مقتضى أصالة البراء عدم وجوب صلاة، ومقتضى خبر الثقة وجوب صلاة، أيهما الآن يقدم؟ أو الاستصحاب، أنا كنت على يقين بوجود صلاة الجمعة في عصر الحضور حضور الإمام، الآن أشك في عصر الغيبة، فأستصحب ماذا؟ أستصحب بقاء الوجوب. إذا مقتضى استصحاب وجوب صلاة الجمعة هو أنها واجبة، ومقتضى أصالة البراءة أشك الآن واجبة أو ليست بواجبة، مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب صلاة، إذا مقتضى الاستصحاب وجوب الصلاة، مقتضى البراءة عدم وجوب، أيهما يقدم؟ هنا التقديم لابد أن يلحق فيه ماذا؟ ملاك كل حكم، قوة احتمال قوة محتمل، حتى أن يقال أيهما يقدم. فلإحدى ثمرات ماذا؟ إحدى الثمرات المترتبة على البحث يأتي إن شاء الله بيانها في باب التعارض. قلت ترجع إلى الروايات. لا أريد أقول أنه ظاهر أدلة أخبار الثقة، ظاهر دليل خبر الثقة أن الملحوظ فيه عنوان كاشفية، يعني ظاهر أن الشارع إنما جعل الحجية لخبر الثقة بلحاظ ما تمتلك ما يمتلك خبر الثقة من قوة كاشفية. هذا نفرضه من الروايات. نرجع إلى الروايات ونستظهر عندما نستقرأ الأدلة التي تثبت ماذا؟ تثبت حجية خبر. هو عمدة الأدلة ما هو في حجية خبر الثقة؟ عمدة الأدلة ما هو؟ سيرة العقلائية. سيرة العقلائية هو الدليل العمدة لإثبات حجية خبر. عندما نرجع إلى السيرة العقلائية، السيرة العقلائية على أي أساس يعتمدون على أخبار الثقات؟ على أساس أن له نحو، أنه نحو كاشفية وطريقية. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. شرع السيد بعد ذلك في مبحث التنافي بين الأحكام الظاهرية. لا شك ولا شبهة ولا ريب في استحالة اجتماع حكمين واقعيين متغايرين على موضوع واحد. من المستحيل أن يكون وجوب شيء وحرمة شيء واقعا. بأن يقول المولى الصلاة واجبة واقعا وحرام واقعا، هذا محال لأنه جمع بين الطبين. إذا لا إشكال ولا ريب استحالة اجتماع حكمين متغايرين نوعا. ما معنى متغايرين نوعا؟ يعني وجوب وحرمة واقعيين، يعني حكمين واقعيين على موضوع واحد، بأن يكون الموضوع الواحد واجب واقعا وحرام وقد هذا جمع بين الضدين، لأنه جمع بين المفسدة والمصلحة، جمع بين المبغوضية والمحبوبية، جمع بين الشوق والكراهة. هذا لا إشكال فيه، بأنه لا يمكن أن يجعل الشارع حكمين واقعيين متغايرين وجوب وحرمة على موضوع واحد. الكلام أين؟ هل يمكن أن يعبدنا الشارع بحكمين ظاهريين متغايرين على موضوع واحد أم لا؟ مثلا بأن دل خبر الثقة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، جاء خبر ثقة قال يجب الدعاء عند رؤية الهلال، خبر الثقة أمارة خبر الثقة من الأحكام الظاهرية وليس من الأحكام الحجية، خبر الثقة من الأحكام الظاهرية. إذن هنا حكم ظاهري وهو وجوب الدعاء. الآن أنا أشك هل الدعاء واجب أو ليس بواجب؟ أستطيع أن أطبق أصالة البراء ولا أستطيع؟ أستطيع. أشك هل الدعاء واجب أو ليس بواجب؟ ما لا قرص عن أمتي ما لا. وأيضا أصالة البراء من موارد الأحكام. إذن عندنا حكم ظاهري مستفاد من خبر الثقة وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وعندنا حكم ظاهري مستفاد من أصالة البراءة وهو ماذا؟ عدم وجوب الدعاء. فهنا حكمان ظاهريان. هل يمكن أن الشرع في وقت واحد يقول أعبدك بما دلت عليه الأمارة وأعبدك بما استفدته من الأصل عملي؟ بأن يقول خبر الثقة مؤدى خبر الثقة وهو وجوب الدعاء حجة، ومؤدى الأصل العملي وهو أصالة الأمارة حجة. النتيجة ماذا سوف تكون؟ أن وجوب الدعاء حجة وعدم وجوب الدعاء حجة. هذا معقول أم ليس بمعقول؟ هل يعقل أن الشارع يعبدنا بحكمين ظاهريين أحدهما وجوب والآخر حرمة على موضوع واحد أم لا؟ يقول السيد هذا البحث يرجع إلى تصوير المباني في حقيقة الحكم الظاهر. فإذا جئنا إلى مثل سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، ماذا كان يقول حقيقة الحكم الظاهري؟ يقول أن ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله واعتباره. هكذا قال، ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله واعتباره. بناء على هذا المسلك الذي سلكه السيد الخوي ماذا نقول؟ نقول لا تنافي بين الحكمين الظاهريين في مرحلة الجعل والاعتبار. لما؟ لأن الجعل خفيف المؤونة وسهل فليعتبر، هذا وجوب ظاهري وذاك حرمة فليعتبر، الاعتبار خفيف المؤونة. كما أنه لا تنافي في مرحلة الميلاد. لماذا؟ لأن ميلاد الحكم الظاهري الأول في جعله، وملاك الحكم الظاهري الثاني أيضا في جعله الآخر. إذا ملاك كل واحد منهما في مركز غير مركز الملاك الآخر. ملاك وجوب الدعاء عند رؤية الهلال في جعله، وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. وملاك عدم الوجوب في جعله، وهو عدم الوجوب. إذا الملاك واحد، او ان الملاك متعدد؟ متعدد الملاك، ملاك الاول في الجعل الاول وملاك الثاني في الجعل الثاني، اول والثاني لا يلزم التضاد لانه ليس على مركز واحد، بل المركز ماذا؟ متعدد. اذا في مرحلة الملاك لا يتصور ماذا؟ لا يتصور اجتماع بالدين والمنافاة، لان ملاك وجوب الأول في جعله الأول، وذاك جعل آخر غير هذا الجعل، وكل ملاك متقوم بنفس جعله. لا تضاد في مرحلة الجعل لأن الجعل خفيف فليجعل وجوب حرمة، ولا تضاد في مرحلة المبادئ والملاكات لأن كل ملاك يقوم بجعله، وعندنا جعلان. إذا عندنا ملاكان، مقتضى اننا اننا عندنا جعلان، اذا عندنا ماذا؟ ملاكان. فلا يوجد ملاك واحد يتمركز فيه الوجوب والحرم. خب، هل هناك منافاة في مرحلة المنتهى والامتثال؟ نقول هنا نفصل. اذا كان كل من الحكمين واصلا الى المكلف يتحقق التنافي، لان نقول وصل اليه وجوب دعاء الدعاء عند رؤية الهلال، وصل اليه ان يتنجس، ووصل اليه عدم وجوب الدعاء عند رؤية ايضا تنجس. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك سوف يتنجس وسوف يكون مؤمنا تجاه الحكم الآخر، وهذا جمع بين الضدين. كيف يتنزل الحكمين؟ أحدهما يثبت المحركية وهو الوجوب، والآخر يثبت المعذرية وهو عدم الوجوب. إذا في مرحلة الامتثال، إذا قلنا أن كلا من الحكمين واصلين إلى المكلف، هذا نقول هنا تتحقق المضادة، لأنه كيف يتنجس عليه وجوب وعدم وجوب. أما إذا قلنا أن أحد الحكمين ماذا؟ هو الواصل، والحكم الآخر لم يصل، هنا تتحقق المضادة أو لا تتحقق؟ لا تتحقق المضادة في عالم الامتثال، لأنه لم يصل إلا حكم واحد، ولا يجب عليه إلا أن يمتثل حكم، وهو إما وجوب الدعاء أو عدم وجوب الدعاء، ولا توجد المتضاد يستطيع أن يمتثل، لأنه ليس في المقام إلا حكما واحدا. إذن المضاد إنما تتصور في مرحلة امتثال المكلف حين يتنجز ويصل كلا الحكمين معا، هنا لا يستطيع أن يمتثل وجوب وعدم وجوب. أما إذا كان أحد الحكمين هو الواصل فيستطيع أن يمتثل أو لا يستطيع؟ يستطيع أن يمتثل أحد الحكمين، هو إما وجوب الدعاء أو عدم وجوب الدعاء. قال التنافي بين الأحكام الظاهرية. عرفنا سابقا أن الأحكام الواقعية المتغايرة نوعان كالوجوب والحرمة والإباحة متضادة، وهذا يعني أن من المستحيل أن يثبت حكمان واقعيان متغايران على شيء واحد، يعني تكون الصلاة هم واجبة هم محرمة، هذا محال سواء علم المكلف بذلك أو لم لأن ليس الكلام في مرحلة الامتثال والوصول، الكلام في عالم ملاكات، لأن ملاك الوجوب المصلحة الشديدة، وملاك الحرمة المفسدة شديدة، ومن المحال اجتماع مصلحة ومفسدة على موضوع لاستحالة اجتماع الضدين في الواقع في المبادئ. والسؤال هنا هو أن اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا هل هو معقول أو لا؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة حرام ظاهرا ومباح ظاهرا في نفس والجواب على هذا السؤال يخمن اختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهر والتوفيق بينه وبين الأحكام الواقعية. فإذا أخذنا بوجهة النظر القائلة بأن مبادئ ملاكات الأحكام الظاهرية ثابتة في نفس جعله لا في متعلقه، وهذه النظرية نظرية سيدل، يقول أمكن جعل حكمين ظاهريين بالإباحة والحرمة معا. لماذا؟ لأن الجعل خفيف المعونة، على شرط أن لا يكونا واصلين معا، يعني أن يصل الإباحة والحرمة، لأن لا يستطيع الامتثال، هم حرام هم مباح، كيف أمتثل؟ فإنه في حالة عدم وصول كليهما معا لا تنافي بينهما. لماذا لا تنافي بينهما؟ لا بلحاظ نفس الجعل، لأنه مجرد اعتبار، والاعتبار خفيف وسهل المهنة، ولا بلحاظ المبادئ والملاكات. لماذا؟ لأن مركز كل ملاك ليس واحد، بل مبادئ كل حكم في نفس جعله لا في متعلقه، ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز والتعليل. لماذا؟ لأن أحدهما على الأقل غير واصل إلى المكلف، فلا أثر عملي له، لأنه متى إذا رتب الأثر العملي؟ إذا وصل الحكم، أما إذا لم يصل الحكم يقال له اعمل، لا يقال له اعمل، لأن موضوع حكم العقل بالمحرك له وصول وصول الحكم. وأما في حالة وصولهما معا فهما متنافيان متضادان. لماذا؟ لأنه سوف يمتثل الوجوب ويمتثل الحرمة، لأن أحدهما ينجز والآخر يؤمن، ينجز الذي هو الحرمة ويؤمن إذا كان مباح، كما هو في مثالي حكم ظاهري بالحرمة وحكم ظاهري بالإباحة. لا يمكن أن يمتثل الإباحة والحرمة، لأن الإباحة تعني أن يكون مطلق العنان، والحرمة تعني ماذا؟ إلزام بعدم الفعل، فلا يستطيع الامتثال، هم يمتثل الحرمة هم يمتثل الإباحة، هذا غير معقول. ويتضح الإشكال على السير الصاد للبيان الذي ذكرنا سابقا، أن ليس معنى أن ملاك الحكم الظاهري ثابت في نفس جعله، يعني نفس هذه وجود اللفظ نفس الاعتبار، بل عندما يقال أن ملاك جعل وجوب الاحتياط في نفس جعله، يعني هناك ملاك في نفس أن يكون المكلف محتاطا. عندما يسأل الشارع لماذا جعلت وجوب الاحتياط، يقول جعلت وجوب الاحتياط لأريد أن يكون المكلف محتاطا لضمان الأحكام الواقعية. وعندما يسأل لماذا جعلت حكم البراءة، يقول لي ملاك جعل حكم البراءة هو إثبات التأمين للمكلف ولو من باب التسهيل على الأمة. هذا معنى أن يكون ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله، يعني ليس ملاك الحكم الظاهري في هذا الكأس أو هذه المسجلة أو هذا الكتاب أو هذا الأرنب المشكوك، لا، ملاكه في أن يحتاط المكلف، ملاكه أن يؤمن الشارع المكلف تجاه الحكم المشكوك ولو من باب التسهيل على الأمة، لا يريد أن يلزمه، إنما قال له رفع عن أمة ما لا يعلم لإثبات التأمين والمعذرية له من باب التسهيل. المكلف ما يستطيع أن يحتاط في كل شيء، يتعثر الاحتياط في جميع الأمور. لهذا رأسة الشارع رأفة بحال المكلف جعل ماذا؟ جعل أصالة براءة وأصالة الإباحة. فأختم بحال الأمة يتعذر وتعذر الاحتياط في كل مورد. إذا قلنا كذلك نقول حتى في الملاكات بناء على هذا الكلام يتحقق الصواب، لأنه ماذا؟ ما هو ملاك جعل وجوب الاحتياط؟ هو أن يحتاط المكلف. وما هو ملاك الإباحة والتأمين؟ فيلزم اجتماع ملاكين متضادين، وهو ملاك الاحتياط وملاك الإباحة. إذن بناء على تفسيرنا لي معنى أن الحكم الظاهر ملاكه في جعله يتصور المضادة والمنافاة حتى في عالم الملاك. في قال الملاك ما يتصور، لأن هذا ملاكه جعل وذاك ملاكه جعل آخر. نقول لا، بالبيان الذي ذكرناه يمكن تصوير المضادة. وأما على مسلكنا، ما هو مسلك السيد الشهيد؟ يقول الحكم الظاهر ملاكه عين ملاك الحكم. هذا هو تفسير السيد الشهيد، أن الأحكام الظاهرية خطابات تعين ماذا؟ اهتمام المولى بأغراضه الواقعية. فلا يوجد هناك ملاك للحكم الظاهر يخالف ويغاير ملاك الحكم، بل ملاك الحكم الظاهر هو عين ملاك الحكم الواقعي. إذا كان كذلك، هل يمكن أن الشارع يعبدك بالحكم الظاهري الإلزامي وهو الحرمة، ويعبدك بالحكم الظاهري وهو الإباحة معا؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الشارع المفروض أن يقدم غرضه الأهم على المهم. فإذا عبدك الشارع بالحكم الظاهري الإلزامي وهو الحرمة، معنى ذلك أنه رجح ماذا؟ رجح جانب المفسدة في الحكم الواقعي، تجنب المفسدة. وإذا عبدك بالإباحة، معنى ذلك أنه رجح جانب ماذا؟ جانب الترخيص وإطلاق العنان. إذن فكأنه تجتمع مفسدة ومصلحة، وهو إطلاق العنان، وهو جمع بين الضدين. إذن معنى أن الشرع يقول لك رجحت جانب الحرمة، يعني راعى ملاك المفسدة، ملاك الحرمة وهو المفسدة. ومعنى أنه في نفس الوقت يعبدك بجانب الإباحة، أنه راعى عدم مفسدة وعدم مفسدة، جمع بين الضدين. لاحظ. وأما على مسلكنا في تفسير الأحكام الظاهرية، وأنها خطابات تحدد ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة، المختلطة يعني نتيجة التزاحم الحفظي، فالخطابان الظاهريان المختلفان كالإباحة والمنع، المنع يعني قبيل الحرمة، الحرمة منع، متضادان بنفسيهما. ما معنى بنفسيهما؟ يعني من حيث الملاك، لأن ما هو ملاك الحرمة الظاهرية؟ ما هو ملاك الحرمة الظاهرية؟ هو عين ملاك الحكم وهو المفسدة. وما هو ملاك الإباحة الظاهرية؟ هو عين ملاك الحكم الواقعي وهو عدم المفسدة. فإذا الشرع عبدك بكلا الحكمين الإباحة والحرمة، يعني ماذا؟ يعني جعل ملاكين مفسدة وعدم مفسدة، وهو جمع بين النقيضين والضدين، متضادان بنفسيهما، سواء وصل إلى المكلف أو لا. ما معنى وصل إلى المكلف أو لا؟ يعني يريد أن يقول أن مرحلة التضاد تقع في الملاك بغض النظر عن الوصول وعدم الوصول. أما بناء على تفسير السيد الخوي، صوره أن التضاد يتحقق عند الوصول. لماذا؟ لأن الأول وهو الإباحة، إذا كان الحكم الظاهري مباحا، يثبت أهمية ملاك المباحات. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري بالإباحة ملاكه عين ملاك الإباحة الواقعية. والثاني الذي هو المنع والحرمة، يثبت أهمية ملاك المحرمات الواقعية. لماذا؟ لماذا الحكم الظاهري بالحرمة يثبت ملاك المحرمات الواقعية وهي المفسدة؟ لأن ملاك الحكم الظاهري عين ملاك الحكم الواقعي. ولا يمكن أن يكون كل من هذين الملاكين أهم من الآخر كما هو واضح. لماذا كما هو واضح؟ لأن يعني المفروض أن الشرع عبدنا بالاثنين معا، ومعنى أن الشرع عبدنا بالحكم الظاهري المحرم وعفوا بالحكم الظاهري بالحرمة الظاهرية، أقول عبارة فنية، معنى أن الشارع عبدنا بالحرمة الظاهرية وبالإباحة الظاهرية أنه عبدنا وجعل في وجعل علينا ملاك مفسدة وملاك عدم، وهو جمع بين الضدين. الحاصل والنتيجة أنه لا يعقل أن يعبدنا الشارع ويجعل الحجية لحكمين ظاهريين ماذا؟ متغايرين، بأن يعبدك بحكم ظاهري مفاده الحرمة وحكم ظاهري مفاده الإباحة، بل لا بد أن يعبد بأحدهما دون الآخر. وهذه النتيجة مهمة، لأن لو خبرت تدل على وجوب الصلاة وقالت البراءة دلت على عدم وجوبه، فلا نقول لا بد أن يقدم ماذا؟ لا بد أن الشارع يجعل أحد الحكمين دون الآخر، وإلا جعل كلا الحكمين معناه اجتماع ملاكين مصلحة ومفسدة على موضوع واحد وهو الصلاة، وهذا جمع بين الضدين. وظيفة الأحكام الظاهرية تأتي، والحمد لله رب العالمين.